مستمعينا، أكيد اليوم لدينا عدد من الشكاوى سنبدأها كما وعدناكم مع قطاع التربية وعن المدارس التي لا يوجد بها شعب عاشر أدبي. سنستوضح أكثر من خلال الشكوى، وسيكون معي عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم الصوالحة مدير التعليم الثانوي بوزارة التربية. أستاذ إبراهيم يسعد صباحك. أستاذ إبراهيم عم تسمعنا؟ أستاذ إبراهيم؟ أكيد راح نحاول نتواصل مع الأستاذ إبراهيم الصوالح مدير التعليم الثانوي بوزارة التربية، ولكن معي عبر الهاتف أكيد أحد الأخوة المواطنين لسماع الشكوى منه أكثر والاستيضاح عن هذا الموضوع. ألو، يسعد صباحك. صباحك، أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يمكن الصوت شوي غير، صبايا ممكن بالكنترول شوي الصوت غير واضح. معلش نسمع منك الشكوى، شو الوضع؟ ستنا الكريمة، نحن أهالي وطلاب ثانوية، إحدى الثانويات التابعة لمحافظة طرطوس، ثانوية سبة. نعم. لا يوجد في ثانوية سبة صف عاشر شعبي أدبي. نعم. خليك معي، يمكن الصبايا الأستاذ إبراهيم معنا على الخط. نعم، هلا رح يحاول الاتصال بالأستاذ إبراهيم. أيوة. ما في صف عاشر مدرسة حكر؟ مدرسة الثانوية السبي لا يوجد. نعم. وفي مدرسة حكر زاهية كمان لا يوجد، وعدة مدارس. نحن خاطبنا التربية بمحافظة طرطوس عبر مركزكم الإذاعي والتلفزيوني، عبر التلفزيون. نعم. ووجهوا بدراسة جدوى أنه إحداث شعبي، قال بحجة أنه عدم وجود طلاب ما يكفي. بس ستنا نحن أقرب مدرسة. أنتوا مدرسة سبي كان فيها حوالي 11 إلى 12 طالب. أيوة، حاليا هن رفعوا كتاب بهالخصوص للشارع. خليك معي أخي الكريم لنشوف يعني هذا الموضوع لعل وعسى يلتقى له حل. وأكيد الأستاذ إبراهيم معنا عبر الهاتف، يسعد لي هالصباح. أسعد الله صباحكم وصباح سادة المستمعين جميعا. أي خليك يا رب. أستاذ إبراهيم، يعني مثل ما سمعت معنا الشكوى من أهالي اليوم مدرسة سبة، عم يخبرونا أنه بين 11 إلى 12 طالب موجودين ضمن مدرسة سبة، ولكن ما في شعب صف عاشر. برأيك شو الوضع؟ شعب ولا شعبة أدبي؟ شعبة أدبي، نحن اليوم حديثنا عن شعبة الأدبي. التعليمات الوزارية يعني آخر التعميم قبل 2011 كان عدد الحد الأدنى لافتتاح شعبه هو 20 طالب. بال 2012 نتيجة للظروف اللي بيمر كان فيها القطر، الحمد لله انقشعت الغيمة. الآن يعني الحد الأدنى لقبول لافتتاح شعبه دون العودة إلى الوزارة هي 15 طالب. نعم. إذا كان العدد أقل من ذلك فيستوجب على مديرية التربية المعنية أيا كانت، سواء طرطوس ولا غير مديريات التربية، أخذ موافقة الوزارة، لأنه الموضوع مالي. أنا ما معقول أفتح شعبة بست طلاب ويجي سبع مدرسين عليها، يعني الطالب يطلب أكثر من مدرس. فالأمر مالي والأمر مخالف التعليمات الوزارية ونظم داخلية. لذلك هذا الأمر يحتاج إلى استثناء من السيد الوزير. ومثل ما فهمت منكم أنه تمت مديرية التربية خاطبت الوزارة. أنا تواصلت مع مدير التربية. نعم. الأستاذ عبد الكريم حربة قال لي إحنا بعتنا مقترح للوزارة أنه نفتتح قاعة صفية لصف عاشر أدبي بأقل من 15 طالب، اليوم العدد 12، ولسه لحد اليوم ما إجانا رد على المقترح اللي بعتناه للوزارة. بقى نحن مش ممكن نحن نساعد الأهالي؟ يعني بتعرف أستاذ إبراهيم مسافات اليوم، في مسافات بين منطقة ريف طرطوس بسبة، سواء إذا نزلوا على صافيتا أو سواء إذا على أقرب مدرسة إلى الممكن، ولكن في مسافات 12 طالب. يا هل ترى ممكن نحن يكون في استثناء؟ ممكن نحن هلا يعني غالبا أنا بعرف يعني السيد الوزير ما بيوقف أمام تعليم الطلاب، أمام تقديم الخدمات التعليمية لكل طلاب القطر، وعم يعطي استثناءات وعم يعطي موافقات لهذه. بس يعني ما فينا نفتح شعبه بلا ما يوصل الاستثناء. يعني ممكن ما بعرف امتى بعثوا للوزاره، يفترض انه يكون ارسل للوزاره او للمديريه المعنيه. المعنيه مديريه التخطيط هي والتعاون الدولي، هم المسؤولين عن افتتاح شعب واحداث مدارس و استثناء يعني من شرط العدد او العدد. الان انا يعني انا راح بحكي مع مديرية التخطيط انه اذا كان واصلهم الكتاب انه يستعجلوا بالرد. نعم يعني نحن استاذ ابراهيم نعم يعني استاذ ابراهيم هلا نحن اليوم حصلنا على العدد بمدرسة سدة، اذا كان نفس العدد بحكر زاهية بظهر صفرة يبعثوا بدنا لاي منطقة، لانه هذا الاستثناء مالي وعلى المدرسة وبالاسم. نعم. يعني انا بدي استثناء مدرسة سبة، بدي استثناء مدرسة ظهر صفرة، بدي نعم. استثناء يعني الامر لا يعطى استثناء عام بي بي بي نعم. بكل مدرسة فيها استثناء اذا في استثناء يبعثوا حتى اذا المنطقة يعني اذا مديرية التربية يعني بتريح الوزارة وبتريح الاهالي انه يحصرون اعداد الطلاب بأكثر من مدرسة وأكثر من ضيعة من قرية. نعم. ويحطوا جدول إنه منطقة كذا فيها عدد طلاب شعبة يعني يرغبون بالدراسة في شعبة أدبي عدد كذا. نعم. ويطلبوا استثناء يعني بحيطان 10-11 طالب 12 طالب يطلبوا استثناء. هلا طالما إن ورد اسم المدرسة واسم نعم. القرية واسم المنطقة هذا ان شاء الله يكونوا 10 مدارس ما في مشكله بيحصلوا على استثناء واحد عام احسن ما كل ضيعه تبعث بطلب استثناء خاص. نعم فاذا ان شاء الله يعني الموضوع اقل يعني بمجرد ما رفع بعدد المدارس بعدد الطلاب بهيدي الصفوف ان شاء الله بيجي استثناء وبيلحقوا، لانه بتعرف مثل ما بتعرف يعني احنا بلشنا يعني قطعنا مرحله من بدايه العام الدراسي واكيد الطلاب شوي يعني تعذبوا شوي وراح عليهم كمان من دروسهم، يعني اذا بتكون هيدي الخطوه سواء منكم او من التربيه احنا نتواصل. التاخير لسنا مسؤولين. نعم. يعني الأهالي والطالب ريثما يعني إلى الآن هناك طلاب كان درسوا يعني برغبتهم بناء على رغبتهم دخلوا الفرع العلمي لكن ما وجد نفسه بالفرع العلمي فحاول أنه يرجع للفرع الأدبي. طيب نحن أستاذ إبراهيم وأكيد مشكور لتعاونك معنا، نحن رح نتواصل هلأ بعد قليل مع الأستاذ عبد الكريم حربة ويعني ونوصل له كلام حضرتك ويبعثوا هذا المقترح ويعطونا عدد كامل بشكل كامل للمدارس اللي ناقصها شعب عاشر أدبي ويبعثوا هذا المقترح اكيد للوزاره بشكل رسمي للوزاره. نعم. انا بدي اشكرك استاذ ابراهيم الصوالح مدير تعليم ثانوي بالوزاره وزاره التربيه، واكيد الاخ المتصل معنا عبر الهاتف بعده ناطر يسمع اذا في امل. اكيد في امل اخي الكريم، عم تسمعنا؟ عم اسمعكم وشكرا لك وان شاء الله يعني الموضوع ان شاء الله سيحل وقريبا جدا ان شاء الله. وموضوع مدرسه سبه طالما فيها 11 و12 طالب ان شاء الله مجرد مقترح من مثل ما فهمت ست مها انه رفعوا كتاب مش من محافظة طرطوس مديرية التربية طرطوس. نعم. رفعوا كتاب انا راجعته. نعم. ورفعوا كتاب عن كل الثانويات وطلبوا من كل ثانوية يشوفوا شو عدد الطلاب ورفعوهم على الشهر. نعم. ان شاء الله بجهودكم. طيب انت مخليك معي كمان لنسمع رأي مدير التربية بهذا الموضوع، موضوع صف شعب العاشر الادبي. أيوة. بقرى طرطوس، واكيد عم يخبرونا الصبايا انه معنا الاستاذ عبد الكريم محربة مدير تربية طرطوس. يسعد لي اوقاتك. يسعد اوقاتكم يا اهلا. دائما معودنا تكون معنا باي لحظة، ما بنكون منسقين مع حضرتك، انت جاهز دائما. والله لا وانا بالمحافظة لكن لا مشكلة. استاذ عبد الكريم اليوم تواصلنا مع الاستاذ ابراهيم الصوالحة، طلب مننا نرفع كتاب من خلالكم، كتاب رسمي للمدارس يلي ما فيها شعب عاشر ادبي، 10 طلاب 11 طالب 12 طالب، وان شاء الله رح يتم الاستثناء ويعني رح يتم الموافقة بفتح شعب عاشر ادبي، ولكن بانتظار احصائية لهالثلاث مدارس ومقترحكم تبعتوه للوزارة وان شاء الله بيتم الاستثناء. على كل شكرا لك. الكتاب نحن رفعناه منذ فترة وحول من مديرية التعليم الثانوي في الوزارة إلى مديرية التخطيط والإحصاء. نعم هو رح يتابع مع الأستاذ. ومع ذلك أختي الكريمة. نعم. أيضا سأعاود اليوم إرسال من خلال دائرة الثانوي. نعم. إلى مديرية التعليم الثانوي في وزارة التربية. نعم. ونحن مع مقترح هو الأستاذ إبراهيم الموافقة نزولا. نعم. عند رغبة أبنائنا الطلاب. على كل الأحوال أستاذ إبراهيم الصباح رح يتواصل مع مدير التخطيط الأستاذ نعيم أبو عراج ورح يتم هذا الموضوع إن شاء الله. مجرد ما رفعتوا أنتوا إحصائية بعدد الطلاب وبعدد المدارس وإن شاء الله بيجي الاستثناء والموافقة. الاتكال على الله. شكرا أنا لكم. بدي أشكرك أستاذ عبد الكريم لتعاونك دائما ومتابعتك دائما وتلبيتك أكيد لأي شكوى بتردنا. شكرا لكم والاتكال على الله. شكرا لك. شكرا لك. أكيد عودة بدقائق للأخ المطفر يلي كان معنا أكيد من بداية الحلقة. أخي الكريم نحن تواصلنا مع تربية طرطوس مع الوزارة وإن شاء الله رح يتم الاستثناء. الصوت وصل من خلالنا من خلال إذاعة أمواج إلى وزارة التربية وإلى مدير التربية في محافظة طرطوس وإن شاء الله الحل قريب سيكون خلال أيام. شكرا لكم مستمعينا وأكيد دائما الزاوية الخدمية عبر الاتصال على الأرقام 213-215 ونحن دائما بانتظار الشكاوى. شكرا لكم. يا مدرستي وين ولادك.